إذا قال الإمام على الجنائز هل يجعل الأفضل من قبل القبلة أن يجعله من قبل مما يليه؟ وكذلك في القبر الأفضل مما يليه وما يليه إذا صلى الإمام على الجنائز فهل يجعل الأفضل من قبل القبلة أن يجعله من قبل ما أدري وصلي الى الرجل ثم مرحبا على بنيه القبله كجنائز حتى اول الرجال والذي المقيام هم المدرسه حتى الجنائز تجد الصلاه ثم الرجال تجاه الجنائز ثم النساء الى جهه القبله هذا هو الصلاه.